بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الجنائز، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلتي فما تغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. في ثوبين، وفي رواية في ثوبين. لا إله إلا الله. لا إله هذا الحديث أصل في وجوب تغسيل الميت، يعني من أدلة وجوب تغسيل الميت هذا الحديث، لأنه أمر قال اغسلوه وهو محرم، اغسلوه بماء وسدر، وهو كذلك أصل في وجوب الكفن حيث أمر به وقال وكفنوه اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبين، وفي الرواية الأخرى في ثوبيه، كان هي المشهورة والمعتمدة، ولهذا استدل بهذا الحديث على تقديم تجهيز الميت وتغسيله وتكفينه على الدين. وكفنوه في ثوبيه، والحديث مختصر، اختصره المؤلف، اختصر على يعني ذكر الغسل والكفن، وإلا فيه ولا تخمر رأسه ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وإذا فهذا يدل على أن المحرم يغتسل، يباح له الغسل، وهو أصل أيضا في منع المحرم من تغطية رأسه، هذا أصل في هذه المسألة، وتجريبه الطيب كذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. أيضا هذا الحديث يتعلق بتغسيل الميت، واستدل به على يعني مشروعية تجريد الميت لقولهم كما نجرد موتانا، لا ندري أن نجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا، فأخذ العلماء من ذلك أن السنة تجريد الميت تهيئة لتغسيله، تجريده تهيئة لتغسيله. فاستقر رأيهم على ألا يجرده صلى الله عليه وسلم، يعني إعظاما له وحرمة واحتراما له، فغسلوه صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقه فقال: أشرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. هذا الحديث أصل في وجوب تغسيل الميت وفي صفة تغسيل الميت، ولا سيما المرأة. فأم عطية تروي أنها ومن معها قاموا بتغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنها نعم إنها زينب رضي الله عنها. فجاء إليهن، جاء النبي إلى الغاسلات فقال اغسلنها، أمر اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. والمرجع في هذا يعني الإنقاء والنظافة، نظر. فالسنة الواجب غسل بدن الميت غسلة واحدة، لأن الفرض هو الغسل، فالواجب غسله. والسنة ثلاث، فإن دعت الحاجة إلى الزيادة ليكون جسم الميت عليها أشياء أو يكون عليها أوساخ أو نجاسة أو دم أو شيء من هذا القبيل فيزاد. ويستحب أن تكون الغسلات تنتهي على وتر خمس أو سبع، ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك. فيه مشروعية تطيب الميت في الغسلة الأخيرة، واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورة أو شيئا من كافور، والكافور نوع من الطيب. قال في الرواية الأخرى وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فعلم أن من صفة تغسيل الميت أن يبدأ، يعني تغسيل الميت يشبه غسل الحي من الجنابة مثلا، فإن الجنب كيف يغتسل؟ يبدأ ويتوضأ، يتوضأ ثم يغسل رأسه ويفيض الماء على سائر بدنه، وهكذا يفعل بالميت. يقول ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قالت في الرواية الأخيرة قالت فظفرنا شعرها وجعلناه ثلاثة قرون وألقيناها قلبا، فهذا أيضا يدل على استحباب مثل هذا، أنه يستحب، لأنه ما فعلناه إلا أنه أمر معروف متقرر عندهم أن شعر المرأة يعني يسرح ويظفر ويكون وألقيناها خلفها رضي الله عنها وعنهن. وتفصيل ما على الغاسل من واجب ومن مستحب يعني فصله الفقهاء وذكروا يعني أنه يحرم النظر إلى عورته ويحرم مس عورته بيده، بل إذا أراد ينجيه فلا بد أن يلف على يده خرقة، أنه يبدأ في يستر عورته ثم يجرده، فلا يجرده إلا بعد ما يستر عورته، حيث إذا جرده تكون عورته مستورة. فالفقهاء رحمهم الله يعني فصلوا صفة تغسيل الميت أخذا من مجموع الأدلة ومجموع القواعد الشرعية. نعم. فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها. نعم. إياه. فألقى إلينا حقوه يعني إزاره عليه الصلاة والسلام، وهذا اللي يحصل لها ما شاء الله من بركته عليه الصلاة والسلام. فقال أشعرنها إياه، يعني اجعلنه مما يلي بدنها، عند تكفينها يكون هذا الإزار إزار النبي عليه الصلاة والسلام، يكون مما يلي بدنها. نعم. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. تقول؟ كل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو صحيح إن شاء الله. ليس لأحد، هو لا أحد يبلغ منزلته عليه الصلاة والسلام، وما كان الصحابة يفعلون شيئا من ذلك مع أصلحهم وأتقاهم كأبي بكر وعمر وغيرهم. نعم. لو أن مثلا شخص مثلا يستخدم ثوب معين مثلا صلاة الليل أو في عبادة معينة، وقال إذا مت كفنون بهذا الثوب، كفنون يشرع يعني حسب وصيته، أقول أوصى بشيء جائز. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية. هذا الحديث سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا إمامة متفق عليه. هذا الحديث أيضا من أدلة تكفين الميت. تكفين الميت كما ما هو متقرر فرض كفاية. تكفين الميت فرض كفاية كتغسيله, تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه, كل ذلك فرض كفاية. كذلك تكفين الميت, والرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعل به ذلك كله, غسل وكفن عليه الصلاة والسلام. عائشة تروي أنه كفن في ثلاثة أثواب. ثلاثة أثواب هذه قالت ليس فيها قميص, يعني ليس منها قميص ولا عمامة, بل هي أثواب وهي محمولة على أنها اللفائف, ثلاث لفائف وكل واحدة تعم البدن. والفقهاء أيضا فصلوا هذا بأن تبسط الثوب الأول ثم يعطف, يعني جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم الثانية والثالثة, كذلك ثلاث لفائف, ثلاثة أثواب يبسط بعضها على بعض, وتكون إذن على هذا أكثر من طول الميت حتى تستر بدنه كله من رأسه إلى قدميه. فتقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض, وهذا سيأتي استحباب أن يكون الميت الكفن من, يعني أن يكون من البياض. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم, وكفنوا فيها موتاكم. بيض سحولية هذه نسبة إلى البلد التي يعني نسجت فيها وجلبت منها. قالوا إنها يعني بلاد في اليمن معروف بيض سحولية, يعني من سحول, وليس سحولية ما هو إلا إخبار بالواقع, ليس لذكر هذا الوصف أو السحولية ليس له دلالة شرعية. فلا فرق بين سحولية أو مصرية أو شامية أو ما أشبه ذلك. نعم, لكن من كرسف قطن أحسن. من كرسف, من قطن. نعم, هذا أفضل. قال أن من السنة أو ما هو بظاهر يعني, لكن يعني في الجارية القطن الطبيعي نبات خير من هذه المنسوجات, لكن من حيث الأيس يجزي كله. يعني مثلا لو كانت يعني مثلا من صوف ما في ما يمنع, الواجب هو التكفين. لكن يمكن يقال القطن أفضل من الأنواع الأخرى مثلا كالصوف أو غيره, لأنهم ذكروا يعني أن كفن يعني له تأثير على بدن الميت من جهة الحرارة, فالصوف يدفي ويسخن جسم الميت. جسم الميت يعني يفضل له ما يكون يعني أبرد حتى لا يسرع إليه التعفن تغير. نعم, أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك وكفنه فيه, فأعطاه إياه, متفق عليه. الله, عبد الله بن أبي معروف أنه رأس المنافقين, رأس المنافقين الكافر الذي له المواقف المنكرة القبيحة، ومن أقبح مواقفه أنه هو الذي تولى كبرى الإفك والكذب الذي رميت به أم المؤمنين عائشة: إن الذي أجاب بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اقترب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يداريه وتلطف معه ولا يشد عليه، وكان له ابن صالح عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عن عبد الله بن عبد الله. فلما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن يعطيه قميصه ليكفنه به، فأعطاه إياه، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. بل جاء في بعض الروايات أنه بعدما دفن جاء النبي عليه الصلاة والسلام واستخرج من قبره وكفن في قميص من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يعني مجرد تطيب لنفسه الولد، تطيب لنفسه، وإلا فلا ينفعه ذلك. وفي من الدلالة على بركة يعني ما جعل الله في بدن الرسول من البركة، كما في الأحاديث الأخرى الكثيرة، كما في حديث الآن في الذكر: فألقى إلينا حكوه إلى آخر. نعم. أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري ابن أبي من باب الدعوة، أحسن الله إليكم، يتألفه من باب كف الشر من باب أتباع، من باب كف الشر نعم، لأنه له سياده، له ناس يعني يغضبون له. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البيضة فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا الحديث فيه ما تقدم، فينبغي أن يكون الكفن من هذا النوع من البياض، هذا ما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما أمر به: البسوا من ثيابكم البياض، فهو أفضل، فأفضل الثياب الأبيض، وهي الثياب التي تنقى من الدنس، بخلاف الثياب الأخرى يعني يصيبها الدنس ولا تنقى. أما الأبيض فكما في الحديث: ونقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فقال: فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وهذا يعني احتمل يعني الأصل في الأمر الوجوب، قد يقال إن تحري البياض في كفن الميت واجب، خير من أن تكفن بأسود ولا أخضر ولا فيها. فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. اقرأ شرح هذا الحديث الأخير. الأخير أحسن الله. إيش؟ لبس البياض من باب الاستحباب يعني للحي قصدك؟ نعم. من باب الحي؟ نعم. ها؟ مثل الثوب مستحب يعني لو كانت المسألة يعني بشتاء مثلا، إيش؟ لو كان يعني الوقت شتاء وقال أنا بلبس البياض من باب فهل هو الأفضل يعني؟ كما ترى لبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، الحمد لله. يعني فإذا عدلت عن الأبيض لأنك تختار هذا، هو ما فيه أبيض يدفي، صحيح الأمر سهل. نعم. أحسن الله إليك. الثوب اللي بصفار هذا بعض الثياب الصيفية، ثوب بصفار هذا يعتبر أبيض؟ يعني الدنس لو غسل ولا ما ادري هو ابيض ولا اصفر مو صفار مو ابيض حتى انه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفر حديث ابن عمر. المهم ان الحكم العام هو الاباحه في الثياب الاباحه يلبس ما تيسر لكن الابيض يعني هذا الحديث فيه دلاله على التفضيل. نعم البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثياب وكفنوا فيها موتاكم حديث صريح واضح. اقرا شرح الحديث هذا بس. صلى الله عليكم الشيخ شرح اربعه احاديث جميعا لكن في الصنعاني يقول وظاهر الامر انه يجب التكفين في الثياب البيض. يقول ايش التكفين؟ نعم وظاهر الأمر أنه يجب التكفين في الثياب البيض ويجب لبسها إلا أنه صرف ويجب لبسها يعني في الحياة صلى الله عليه وسلم إلا أنه صرف الأمر إلا أنه صرف الأمر عنه في اللبس أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس غير الأبيض. وأما التكفين فالظاهر أنه لا صرف عنه إلا أن لا يوجد الأبيض كما وقع في تكفين شهداء أحد فإنه صلى الله عليه وسلم كفن جماعة في نمرة واحدة. المهم أنه واضح أنه يقول الأصل في الأمر الوجوب في قوله البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم لكن قوله البسوا على يعني ورد ما يدل ما يوجب صرفه عن الوجوب لما ثبت من لبس النبي صلى الله عليه وسلم لغير الأبيض لبس كان من لباسه الحلة الحمراء. أما تكفين الميت فيقول إنه لا صارف له وهذا جيد إن شاء الله الأصل في الأمر الوجوب. نعم والرسول كفن في ثلاث ثياب بيض صحورية. اقرأ شرح البسام الإجمالي على الحديث كلها. أحسن الله إليكم. اذكر التفصيل. قال ما يؤخذ من الأحاديث هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بأحكام كفن الميت. فحديث عائشة رضي الله عنها كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أبواض بيض سحورية. عطنا ما يؤخذ منها. نعم قال يدل على أن الأفضل التكفين في ثلاثة أثواب بيض لأن الله تعالى لم يكن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. قال الإمام أحمد أصح الأحاديث في كفن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة لأنها أعلم من غيرها. قالت طيب غيره أحسن الله إليكم. ثالثا قال الفقهاء يجب تكفين الميت من ماله مما سهل أن يتركه. رابعا صفة وضع اللفائف الثلاث يعني من ماله يعني أنه لا يجب على تكفين وتجهيز من يعني تابعة لنفقته هذه من نفقته يعني فتجهيز ومؤنة تجهيز مقدم على كل شيء مقدم على الدين والوصية فضلا على الورثة. نعم رابعا صفة وضع اللفائف الثلاث بأن يوضع بعضها فوق بعض. طيب هذا توصيف يعني ثم تعطف. نعم ويوضع عليها الميت ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن ثم الأيسر ثم الباقي هكذا وتعقد وتحل في القبر. خامسا يستحب تكفين. لا بس قوله ليس فيها قميص ولا عمام إشكال عليها هذا شرح ما تكلم فيها لأنها أتى على حديث ابن أبي أحسن الله إليكم بعدها. لا ليس فيها قميص ولا عمام ثلاث أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمام. الله طيب إذا رجعت على نعم بعده ها بعدك يا أحسن الله إليكم. في حديث ابن أبي قال قال هو دليل على الصنعاني قال هو دليل على شرعية التكفين في القميص. أعطني قميصك وكفنه فيه فأعطاه إياه. أعطاه إياه يعني تطيبا لنفسه ولا شيء، لكن دل على الجواز يعني ما هو على شرعية. نعم أحسن الله أحسن الله إليكم. قال الصنعاني قال وتأويل هذا القائل قول عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة بأنها أرادت نفي وجود الأمرين معا لا القميص وحده. قال وأعلم أنه يجب من الكفن ما يستر جميع جسد الميت، فإن قصر عن ستر الجميع قدم ستر العورة، فما زاد عليها ستر به من جانب الرأس وجعل على الرجلين حشيش كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمه حمزة ومصعب بن عمير. فإن أريد طيب يا أخي أنا أريد الجملة هذه تقرأ ليس نعم سيتكلم. قال وقد عرفت من رواية الشعبي كيفية الثلاث وأنها إزار ورداء ولفافة، وقيل مئزر ودرجاني، وقيل يكون منها قميص غير مخيط، وإزار يبلغ من سرته إلى ركبته، ولفافة يلف بها من قرنه إلى قدمه. وتأول هذا القائل قول عائشة رضي الله عنها ليس فيها قميص ولا عمامة بأنها أرادت نفي وجود الأمرين معا لا القميص وحده، أو أن الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة، والمراد أن الثلاثة مما عداهما وإن كان موجودين، وهذا بعيد جدا. قيل والأولى أن يقال إن التكفين بالقميص وعدمه سواء يستحبان، فإنه صلى الله عليه وسلم يستحبان أين بهذا وهذا. والأولى أن يقال إن التكفين بالقميص وعدمه سواء يستحبان، فإنه صلى الله عليه وسلم كفنا عبد الله ابن أبي في قميصه أخرجه البخاري، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأحسن، وفيه أن قميص الميت مثل قميص الحي مكفوفا مزرورا. ما هو ضائع لا الحكو في تغسير ميته ولا القميص، كل هذا ما فعله يعني بخصوص التكفين واستحباب هذا النوع من الكفن. هذه أشياء يعني كما قلنا من خصائص، فالرسول أعطى النساء حقوة من أجل يعني أن يحصل لها ما شاء الله من آثار بركتها، وكذلك ما فعله مع عبد الله بن أبي تطيبا لقلب ولده الرجل الصالح. يعني ليس فيها الدلالة الظاهرة على استحباب التكفين في القميص ولا إزار، لكن هذا جائز. نعم اقرا يا محمد بأحباك. نعم نعم ايش ما فعل مع ابن ابي ايه في لا ما نهي عنه ما صلى عليه ما صلى أراد أن يصلي كما جاء في الرواية المشهورة فجذبهم فنزل القرآن على موافقا لاجتهاد عمر، والرسول دائما يغلب أو يغلب عليه جانب الرحمة والعفو والإحسان عليه الصلاة والسلام. نعم لا تقوم على قبره إيه جانب خلاص من المنافقين بعد ابن أبي لم يفعل فيه كما فعل ابن أبي. خلاص يعني نزل الوحي منع.